اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ليلا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حيران إلا دللته، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا أزلته، ولا مأسورا مظلوما إلا أطلقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا جبارا إلا قصمته. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وفك أسرارهم واجبر كسراهم وسدد رميهم ووحد صفوفهم واجمع على الحق قلوبهم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك لعدوك وعدوهم، اللهم عليك لليهود وأعوانهم والنصارى وأنصارهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، عاجلا غير آجل، يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم استر على نساء المسلمين، وقهن التبرج والسفور، وتقليل الكفرة والملحدين. اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم Thank you.